عادل الناطق بلسان اللجنة الكورية لتدابير الشؤون الاشتراك الجنسي للمحاربين اليابانيين والمتضررين من الاكتئاب الكسري يوم الأول الأربعاء في حديث فيما يتعلق بمرور 98 سنة على يوم الأول من آذار عام 1919 الذي سجل في حوليات التاريخ كيوم ملتخ بالدماء من فضائل الإمبريالية اليابانية لقتل وكم الكوريين. موجزه كالآتي: قد مر نحو قرن واحد دون حكم التاريخ على الجرائم اليابسرية لليابان التي كمعت وقتلت بلا تمييز أكثر من 100,000 نسمة من الكوريين الذين انطلقوا في المظاهرة السلمية وهم يحتفون باستقلال كوريا، إلا أن طبيعة العسكرية والإمبريالية ما تغيرت قط. قبل أيام أيضا أطلقت من فم وزير ديوان مجلس الوزراء الياباني المزاعم السخيفة التي تنفي حقيقة تجنيد الكوريات قصرا كالعبودات الجنسيات للمحاربين اليابانيين وسجلت جزيرة دوك أرض كوريا كأرض اليابان على الكتب المدرسية للأجيال السعيدة علنا، وكذلك داست المحكمة التي تدعي بأنها تلتزم بالدستور حقوق طلبة الكوريين في اليابان في التعليم القومي بالأقدام بلا تورع وحياء. الأسوأ من ذلك تصر اليابان بإناد على إزالة حتى تمثال الصبية الأبدة الجنسية للمحاربين اليابانيين والمنتسب في أرض بلد آخر، ولا تتورع عن إطلاق المزاعم الداعية إلى الهجوم الاشتباكي على القواعد الصاروخية في كوريا الشمالية. يدل الواقع بجلاء على أن اليابان لا تشعر بالذنب والندم على أعمالها العدوانية والإجرامية اللا إنسانية المرتكبة في الأيام الماضية، بل تسرع في الاستعداد لإعادة العدوان انطلاقا من مطامية في العسكرية والانتقام التي تفوق القرن الماضي. من الطبيعي أن يرتكب المرء خطأ أكبر ما لم يتعلم درسا من خطأه الماضي، وأن العواقب الناجمة عن ذلك مميتة. سنحاسب حتى النهاية جيلا بعد جيل كل المآسي والألام والخسائر التي ألحقتها اليابان ببلادنا وأبناء شعبنا، ونخوض نضال المثابر حتى نشهد الحساب التاريخي لذلك.